هذه الشيلة إهداء لأحفاد فهد الصلال. من صميم القلب أعزف ترانيم القصيد، أعذب أبيات الشعر أبتدي قفانها الأحفاد قرة عيوني ونبض الوريد. اللي شوفتهم سعادة تهل مزانها، من صميم القلب أعزف ترانيم القصيد، وأعذب أبيات الشعر ابتدي قفانها الأحفاد قرة عيوني ونبض الوريد. اللي شوفتهم سعادة تهل أمزانها، يا حلاة العمر فيكم ترى فخري يزيد، والله الدنيا يربي بغلاكم زانها. انتوا أغلى وأجمل أحفاد بالعمر السعيد، والحياة بنوركم فيكم تشيت وبهجتها وغلاها ونور عيانها. أحفادي يا سلوى الروح باللحن الفريد، أمتدح فيكم وقافي يا زف الحانها، جعل ربي حفوكم بالفرح عمر مديد، يوم تتربوا على المرجلة وخصالها، والنعم بخوالكم ذي لهم قدر مجيد، يا عسى منهم تنالوا المكاري كلها. حي شمر لابت العز والبس الشديد، هم صناديد المروة وهم ترسانها، عزوة الصلال روس لهم مجد تلي، الفعول الطيبة هم ترى عنوانها، ختمها اجعي لكم بالهنا وعيش صغير، جعل دنيتكم يا عم الفرح أزمانها، جعل دنيتكم يا عم الفرح أزمانها. فرح زمانها.